فمعنى قولك لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فالإلهية وهي العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. وقد غلط كثير من الغالطين في هذا الباب، ففسروا هذه الكلمة بغير تفسيرها الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طوائف أربع ممن غلط في هذا الباب. فالطائفة الأولى أهل وحدة الوجود من أتباع ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والحلاج، ممن يزعمون أن الله هو الوجود المطلق، فكل ما في الوجود هو الله، فمن عبد الصنم فقد عبد الله، ومن عبد الحجر فقد عبد الله، ومن عبد الشجر فقد عبد الله، ومن عبد الملائكة فقد عبد الله، كما قال كبيرهم الذي علمهم الدجل: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. فإنهم يزعمون أنه لا ثاني في الوجود ولا خالق ولا مخلوق، بل الوجود كله واحد، فمن عبد شيئا في الوجود كان موحدا، ومن أثبت الفرق بين الخالق والمخلوق كان مشركا، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. والطائفة الثانية علماء الكلام الذين غلبت على علومهم الفلسفة والمنطق والجدل، وأوقعهم اتباع العقل وتعظيمه إلى الكلام في الشريعة بما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن معنى لا إله إلا الله لا قادر إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله. وعزب عن علم هؤلاء أن أهل الجاهلية الأولى كانوا يقرون بأن الرازق الخالق المدبر هو الله سبحانه وتعالى، فعندهم لا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يرزق ولا يمنح إلا الله، وهذا هو توحيد الربوبية وليس توحيدا للألوهية والعبادة. والطائفة الثالثة الجهمية والمعتزلة من نفاة الأسماء والصفات على حد سواء، أو نفاة الصفات فقط، الذين يزعمون أن التوحيد ما هم عليه من النفي وتعطيل الله عز وجل عما يجب له من الكمالات. فالمعتزلة يذكرون في أصولهم الخمسة التوحيد، إلا أن توحيد المعتزلة ليس توحيد المؤمنين، فإن توحيد المعتزلة نفي الصفات عن رب العالمين، فهم يزعمون أن الله عز وجل لا سمع له ولا بصر له ولا علم له ولا حياة له ولا يد له، تعالى الله عز وجل عن قولهم، فإن غاية قولهم تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن كمالاته، حتى يؤول قولهم ذلك بهم إلى عده سبحانه وتعالى عدما، كما قال بعض السلف: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا. والطائفة الرابعة طوائف من المعجبين بالأفكار الحديثة المنسوبة إلى الإسلام من أهل التحزب والتفرق، الذين يزعمون أن معنى الإلهية أنها الحاكمية، وأن لا إله إلا الله يعني لا حاكمية إلا الله، وهذا معنى باطل، فإن القرآن والسنة شاهدان بأن الإلهية هي العبادة، والحاكمية هي جزء مما يجب لله سبحانه وتعالى، لكن الحق الأكبر الذي أريد من الخلق هو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولما كان فهم هؤلاء الأعظم لهذه الكلمة أنه لا حاكمية إلا الله، سهل عليهم هذا الفهم أن يمتطوا مطية كل مخالف ولو كان على غير الإسلام، ليتوصلوا به إلى مقصودهم من دعوى إعادة حكم الله عز وجل في الأرض، فسهل عليهم التآلف والتعاون مع اليهود والنصارى وأهل البدع والضلال للوصول إلى هذه الغاية، وصار يدخل فيهم أهل الأهواء المضلة والبدع المردية بل الأديان الباطلة، فربما كان في مجالسهم من هو يهودي أو نصراني، لأنهم يستعينون به فيما يزعمون على إعادة الحكم لله عز وجل في هذه الأرض. وما المنفعة من حكم لا يكون المعبود فيه هو الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يرجى النصر والتأييد في إعادة الحكم إلى هذه الأرض فيما يزعمون ممن يعظم غير الله؟ وقد صنف بعض معظميهم كتبا تنضح بالشرك في الإلهية، ومما يعجب له الإنسان أن هذا الذي صنف هذا الكتاب كان جده من أكابر دعاة الموحدين من علماء جدة، ثم تحول إلى خارج هذه البلاد وتردت حال ذريته من بعده حتى صار فيهم من يقع في شرك الإلهية. ولكن التوحيد لا يحفظ بالأنساب والأحساب، ولكنه يحفظ بالفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الطوائف الزائغة كلها قد فسرت التوحيد والإلهية على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة من أهل الدين الصحيح والفطرة السليمة فهم يعلمون أن تفسير هذه الكلمة أنه لا معبود حق إلا الله. وما أجلى هذا التفسير وأوضحه وأسهله وأسلسه وأجلاه وأبينه لمن عقل آيات القرآن الكريم والسنة النبوية، فهو يفهم أن هذه الآيات والأحاديث تدل جميعها على أن الإلهية هي العبادة، وأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. سؤال كبير ليته كان في أول الحلقة، يقول صاحبه: ما هو مدلول لا إله إلا الله؟ وما هي شروطها؟ وما هو معناها؟ وصاحب هذا السؤال هو محمد مفتاح بشير من ليبيا. لا إله إلا الله هي أفضل الكلام بعد القرآن، هي أحب الكلام الله وأفضل الكلام، وهي كلمة الإخلاص، وهي أول شيء دعت إليه الرسل عليه الصلاة والسلام، وأول شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لقوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهي كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود حق إلا الله، هذا معناه، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهي نفي وإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات، فإله تنفي جميع المعبودات وجميع الآلهة بغير حق، وإلا الله تثبت العبادة بالحق لله وحده سبحانه وتعالى، فهي أصل الدين وأساس الملة، والواجب على جميع المكلفين من جن وإنس أن يأتوا بها رجالا ونساء مع إيمان بمعناها واعتقاد الله وإخلاص العبادة لله وحده. وشروطها ثمانية جمعها بعضهم في بيتين، فقال: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لله، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أنيها. فلن يعلموا هذه الأمور فالحمد لله، وإلا يكفي معناها، وإن لم يعلم هذه السنة إذا أتى بمعناها فعبد الله بالحق خاصله العبادة وترك عبادة ما سواه واستقام على دين الله كفى، وإن لم يعرف الشروط. والشروط معناه واضح: علم يعني أن تعرف معناها وأن معناها لا معبود حق إلا الله، يقين وأن تكون موقنا بذلك وهو بعشق اليقين أنه لا معبود بحق إلا الله، وإخلاص لا بد إخلاص العبادة لله وحده، صلاته صومه صدقات كلها لله وحده، مع محبة لا بد محبة لله، تحب الله محبة صادقة، تحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد محبة الله جل وعلا، وهكذا الصدق لو أنت صادقا صادقا في ذلك، خلاف من المنافقين يكذبون، أما أن تقولها صادقا أنه لا معبود حق إلا الله. وانقياد تنقاد ما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه وأداء الشرائع التي شرعها الله لك من الأوامر وترك النواهي عن محبة وانقياد، هكذا القبول تقبل ما جاء به الشرع ولا ترده، تقبل ما دلت عليه من العبادة والتوحيد والإخلاص ولا ترده. ولو من كفران بما يعبد من دون الله كما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. والمعنى انك تبرأ من الأفعال، تبرأ منها، تعتقد بطلانها، تؤمن بأن الله المعبود بالحق وأن ما عبده الناس من دون الله باطل وتكفر به وتبرأ منه. هذا معنى الشهود في معنى علم يقين وإخلاص وصدق فمع محبة وانقياد وقبول الله. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِها. فإذا عرفها طالب العلم طبقها، والذي لا يعرفها يكفيه المعنى، لا أتى بهذه الكلمة عن إيمان وإخلاص لله ويقين وصدق في ذلك وتبرع من عبادة غير الله وانقاد للشرع، فقد أتى بالمقصود مع محبة الله سبحانه ومحبة دينه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السؤال ويقول: ما هي مقتضيات لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة أعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد، ولا يدخل العبد في الإسلام إلا بتحقيقها والإيمان بها، وأنه لا معبود حق إلا الله. وهي أول كلمة دعا إليها الرسل، أول كلمة تدعو إليها الرسل هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وسلموا الطاغوت. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله أول كلمة دعا إليها لا إله إلا الله، مع الإيمان به وأنه رسول الله. ويتقتضي إخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بأنه المعبود بالحق، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه مستحق لا يعبد ويطاع أمره. وتقتضي أن يؤمن العبد بأن الله هو خالق العبد، وأنه أعد له جنة ونارا، وأنه لا بد من لقائه ربه، فإما الجنة وإما النار. فهذه الكلمة هي أصل الدين وأساس الملة، وهي العروة الوثقى، فلا بد من الإيمان بها واعتقاد معناها، وأنه لا معبود حق إلا الله. وهذا الاعتقاد يقتضي طاعة الأوامر وترك النواهي، طاعة لله الحق الذي آمنت بأنه معبود من الحق، هي تقتضي أن تؤدي حقه بأن تعبده بصلاتك وصومك وزكاتك وحجك وصيامك وغير ذلك، لأن التأله التعبد. فأنا لا إله إلا الله لا مألوه حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالواجب عليك أن تأله وتعبده بصلاتك وصومك وزكاتك وحجك وجهادك وسائر عباداتك، تخص بها الله الرب سبحانه وتعالى، وتعبد وحده، ترجو ثوابه وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. وهكذا من مقتضياتها أن تؤمن بما حرم الله عليه من الشرك والمعاصي، وأن تبتعد عن ذلك وتحذر ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد بلساني معتقدا بقلبي أن لا إله إلا الله. وهذا ليس نفيا لوجود إله سوى الله، ولكنه نفي لوجود إله حق سوى الله. وبناء على ذلك نقول إن خبر لا النافية محذوف، والتقدير حق، لا إله حق إلا الله. ولا يمكن أن نقول لا إله موجود، لأن هذا يكذبه الواقع، إذ أن الآلهة سوى الله موجودة. قال الله تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، فأثبت آلهة. وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدع مع الله إلها آخر. لكن هذه الآلهة كلها باطلة إلا ألوهية الله عز وجل، وعلى هذا فيكون تقدير خبر لا. قلها لنا الأخ من أمن قم تقدير خبر لا إيش لا إله موجود هذا مشكل أن تبلغ هذا السن وأنت لا تعرف معنى كلمة التوحيد. ما يصح لو قلت لا إله موجود كذبك الواقع، يعني يلزم أحد أمرين، إما أن يكذبك الواقع وإما أن تجعل هذه الآلهة هي الله. متى كنت تقول لا إله إلا الله؟ من زمان. نعم استمع يا أخي لأننا رأيتك لاهيا لست معنا. نعم لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، يتعين هذا يتعين هذا. بارك الله فيك، استمع اجلس. والدليل على أن هذا هو التقدير قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الأخ تفضل بني النور أخوة هل التفت قم؟ لا هو قام. كيف تقدر الخبر بقولك لا إله إلا الله؟ لا إله معبود غلط، غلط أيضا. خليك واقف حتى تنتمي زين. نعم بلات وجه. طيب لا إله حق إلا الله، ما هو الدليل على أن هذا هو التقدير؟ ما أسأل عن بطلان غير الله، أسأل عن كون الله حقا. من يعرف؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ترى الآن أن هو ضمير فصل، وضمير الفصل يقتضي ايش يتوجه؟ ايش يقتضي ضمير الفصل؟ ما قرأت هذا؟ ماذا يقتضي جماعة؟ يقتضي الحصر. إذا قلت فلان هو الفاضل يعني لا غيره، ذلك بأن الله هو الحق يعني لا غيره. اجلس استريح بارك الله فيكم. لا انتظر ايش السؤال؟ طيب ما هو؟ ايش؟ لا غلط، لا معبود بحق صح، لان اله بمعنى معبود، لكن ما قدرناه احسن من قوله بحق، لان الايه صريحه ذلك بان الله هو الحق. اذا نقول التقدير لا اله حق الا الله. استرح. طيب اشهد ان لا اله الا الله، قلنا ان لا اله التقدير يا جماعه، لا اله حق الا الله، وقول وحده لا شريك له هذا توكيد للوحدانية ولا في الشريك. فما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ هل المعنى لا إله موجود إلا الله، أو المعنى لا إله حق إلا الله؟ وما الفرق بين المعنيين؟ المعنى الثاني أي أنه لا معبود حق إلا الله، وعلى هذا فتكون جميع المعبودات من دون الله معبودة بالباطل، وتكون هي أيضا باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا يصح أن يكون المعنى لا إله موجود إلا الله لا يصح هذا، لأن الواقع يكذب هذا، فإن هناك آلهة تعبد من دون الله ولكنها آلهة باطلة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. قال إلها آخر فأثبت ألوهيته. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أي غير خسارة. فإذا كان هذا هو المعنى، لا إله حق إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فلماذا كان لا معبود حق إلا الله؟ لأن كل معبود دون الله فإنه باطل، لا يستحق أن يعبد، لأنه لا ينفع عابديه، لأنه لا ينفع عابديه. ما هي شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أول لابد أن نعرف ما معناها. نعم. معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا معناها. فكل ما عبد من دون الله من ملك ونبي وولي وشجر وحجر وشمس وقمر فهو باطل، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا معنى هذه الكلمة العظيمة، وهي مبنية على ركنين: نفي وإثبات. نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله، وبهذا يتحقق التوحيد، أي باجتماع النفي والإثبات يتحقق التوحيد. ووجه ذلك أن النفي المحض الذي لا يقرن بإثبات نفي محض فهو عدم، وأن الإثبات المحض الذي لا يقترن بالنفي إثبات لا يمنع المشاركة، فلا يتحقق التوحيد إلا بإثبات ونفي. نفي الحكم عما سوى من أثبت له وإثباته لمن أثبت له، وهذان الركنان هما الأصل. أما شروطها فلا بد أن تكون صادرة عن يقين وعلم، يقين لا شك معه وعلم لا جهل معه، ولا بد لها من شروط لاستمرارها كالعمل بمقتضاها حسب ما تقتضيه الشريعة. وأما مجرد القول باللسان بدون اعتقاد وإيقان فإن ذلك لا ينفع، فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، لكلمة الإخلاص شروط وأركان، فإذا لم يأتي بها المسلم كاملة فهل يكون قد أدى حقيقتها؟ أرجو الإفادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلمة الإخلاص هي قول لا إله إلا الله، ولا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه، لأن المنافقين يقولون ذلك بألسنتهم، كما قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن لا بد من أن يكون الإنسان معتقدا لمعناها في قلبه، مؤمنا به، قائما بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة، وهو التعبد لله وحده لا شريك له، بحيث لا يشرك معه في عبادته ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا سلطانا حاكما ولا غير ذلك من مخلوقات الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء

مصلحته، كما قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وأنت إذا حكمت الناس بمقتضى شريعة الله لا بمقتضى واقعهم فإن الواقع سوف يتغير حتى يتحول إلى مراد الله عز وجل في عباده فيما شرعه لهم. نعم، بارك الله فيكم. نعود فضيلة الشيخ إلى السؤال، وهو المستمع يقول: عبد الله أحمد، لكلمة الإخلاص شروط وأركان، فإذا لم يأتي بها المسلم كاملة فهل يكون قد أدى حقيقتها؟ قلنا إنه لا يؤدي حقيقتها إذا لم يأتي بشروطها ومقتضياتها اللازمة. فإنه ليس المراد من كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله أن يقولها بلسانه، بل لابد أن يقولها بلسانه معتقدا أن نزولها بقلبه قائلا بما تقتضيه من واجبات وشروط وأركان. طيب، بارك الله فيكم. طيب، يعني نرفع بين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، وهل كلاهما صحيح؟ لا، الأول ما هو صحيح. أشهد أن لا إله إلا الله، بل تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تدغم النون في اللام مشددة، هذا مقتضى اللغة العربية الفصحى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. جزا الله فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. يقول السائل: كثير من المثقفين فضلا عن عوامهم يجهلون المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فنرجو منكم بيان معناها. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي كلمة الإخلاص، وهي العروة الوثقى، هي العروة الوثقى وكلمة الإخلاص، وهي تتكون من جزئين: نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. فالنفي معناه نفي الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. لا إله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق، إلا الله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى دون غيره دون سواه. هذه الكلمة المختصرة الخفيفة على اللسان تتضمن هذا المعنى العظيم، وهو إبطال الشرك بجميع أنواعه وإثبات التوحيد لله عز وجل. فمعناها لا إله أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فإنه هو الذي يعبد بحق، وما سواه فهو معبود بالباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذه الكلمة جاءت بلفظها في القرآن في موضعين: لقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هكذا يقولون. وفي قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين. وجاءت بمعناها لمثل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في قول إبراهيم عليه السلام لما حكاه الله عنه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوله إنني براء هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله هذا معنى إلا الله إنني براء مما تعبدون هذا معنى لا إله إلا الله يوضحها تماما هذه الآية توضح معنى لا إله إلا الله وهي البراءة من الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة أحسن الله إليكم هذا الأخ أبو هاشم من جدة يقول ويسأل عن مقتضى كلمة لا إله إلا الله مقتضاها معناها أولا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ومقتضاها أن العبد يخلص العبادة لله عز وجل فلا يشرك معه أحدا في عبادته لأن الله خلق الخلق لعبادته كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقهم لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته وهذه العبادة يرجع نفعها وخيرها إليهم أما الله جل وعلا فإنه غني عن عبادتهم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فهذه العبادة أجرها وخيرها ونفعها عائد إلى العبد ومن رحمة الله جل وعلا أنه أمر بعبادته لا لحاجته إليها وإنما لحاجتنا نحن إليها فهذا فضل منه سبحانه وتعالى علينا نعم. سائل يقول ما أركان لا إله إلا الله ركنان النفي والإثبات أركانها ركنان النفي والإثبات أما شروطها فهي عشرة نعم علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها نعم سبعة شروط نعم أحسن الله إليكم يقول السائل قال لي أحد الناس أن شهادة أن لا إله إلا الله لا يدخل صاحبها الجنة إلا بشروط كاملة فهل هذا صحيح وكيف أعرف أنني أتيت بشروطها نعم لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال باللسان فقط لكنها كلمة لها معنى ولها مدلول ولها مقتضى فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ومقتضاها أن لا تعبد إلا الله فلا تشرك مع الله أحدا في جميع أنواع العبادة هذا مقتضى لا إله إلا الله وشروطها داخلة في هذين المعنيين في معناها وفي مقتضاها تدخل فيه جميع الشروط فإذا عرفت معناها إذا عرفت معناها واعتقدته بقلبك سبحانه وأن كل معبود سواه فهو باطل هذا هو معناها يبقى عليك الالتزام بهذا المعنى وهذا المدلول وهو أن تنفذه وأن تعبد الله حق عبادته وأن تترك عبادة ما سواه وتقصر جميع أنواع العبادة لله عز وجل هذا هو المطلوب من هذه الكلمة معرفة معناها والعمل بمقتضاها هذه شروطها باختصار نعم لا إله إلا الله هذه هي كلمة التوحيد وهي مشتملة من حيث الألفاظ على أربعة ألفاظ الأول لا ثاني إله ثالث إلا الرابع لفظ الجلالة الله أما لا هنا فهي النافية للجنس تنفي جنس استحقاق الألوهية عن أحد إلا الله جل وعلا يعني في هذا السياق وإذا أتى بعد النفي لله وهي أداة الاستثناء صارت تفيد معنى زائدا وهو الحصر والقصر، فيكون المعنى الإلهية الحقة أو الإله الحق هو الله بالحصر والقصر، ليس ثم إله حق إلا هو دون ما سواه. وكلمة إله فعال يعني من جهة الوزن، فعال قالوا فعال تأتي أحيانا بمعنى فاعل وتأتي أحيانا بمعنى مفعول. وننظر هنا فنجد أن كلمة أله في اللغة بمعنى أبدا، وقال بعض اللغويين أله يأله إذا تحير، أله فلان يأله أو تأله إذا تحير. وسمي الإله عندهم إلها لأن الألباب تحير في كل وصفه وكل حقيقته، وهذا القول ليس بجيد، بل الصواب أن كلمة إله فعال بمعنى مفعول وهو المعبود، فإله معناها معبود. ويدل على ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس أنه قرأ في سورة الأعراف أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك، كان ابن عباس يقرأها هكذا ويذرك وإلهتك، قال لأن فرعون كان يعبد ولم يكن يعبد، فصوب القراءة في ويذرك وإلهك يعني وعبادتك، وقراءتنا وهي قراءة السبب ويذرك وآلهتك يعني المتقدمين. فهذا معنى أن ابن عباس فهم من الإله معنى العبادة. قال الرازي في شعره المعروف الذي ذكرته لكم من قبل: لله در الغنيات المنتهي فسبحنا واسترجعنا من تحلله يعني من عبادته. فإذا يكون الإله هو المعبود، لا إله يعني لا معبود إلا الله. هنا لا معبود لا نافية للجنس كما تعلمون، تحتاج إلى اسم وخبر لأنها تعمل عمل إن عمل إن جعل ذات نكرة، فأي خبر لا نافية للجنس. كثير من الناس من المنتسبين للعلم قدروا الخبر لا إله موجود إلا الله، وهذا يحتاج إلى مقدمة قبله، فهو أن المتكلمين والأشاعرة والمعتزلة ومن علوم اليونان قالوا إن كلمة إله هي بمعنى فاعل، لأن فعال تأتي بمعنى مفعول أو فاعل، فقالوا هي بمعنى آله، والآله هو القادر، ففسروا الإله بأنه القادر على الاختراع. ولهذا تجد في عقائد الأشاعرة ما هو مذكور في شرح العقيدة السنوسية التي تسمى عندهم بأم البراهين، قال ما نصه فيها: الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. قال فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. ففسروا الإله الألوهية بالربوبية، وفسروا الإله بالقادر على الاختراع أو بالمستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، وبالتالي يقدرون الخبر موجود